السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل قراءتنا في هذا الكتاب، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب الناخلة من الدعاء. قال حدثنا عمر بن حفص، قال حدثنا أبي، قال حدثنا الأعمش، قال حدثني مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان الربيع يأتي علقمة يوم الجمعة، فإذا لم أكن ثمة أرسل إليه، فجاء مرة ولست ثمة، فلقيني علقمة وقال لي: ألم تر ما جاء به الربيع؟ قال: ألم تر أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم؟ وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. قلت: أوليس قد قال ذلك عبد الله؟ قال: وما قال؟ قال: قال عبد الله: لا يسمع الله من مسمع، ولا من مراء، ولا لاعب، إلا داع دعا يثبت من قلبه. قال: فذكر علقمة؟ قال: نعم. قوله رحمه الله: باب الناخلة من الدعاء، أي الخالص من الدعاء، وهو الصافي النقي الذي ليس فيه شائبة رياء أو سمعة أو أي شوائب أخرى. قال: في اللسان وفي الحديث: لا يقبل الله من الدعاء إلا الناخلة، أي المنخولة الخالصة، فاعلة بمعنى مفعولة، كماء دافق. وفيه أيضا: لا يقبل الله إلا نخائل القلوب، أي النيات الخالصة. يقال: نخلت له النصيحة إذا أخلصتها. انتهى كلامه. فمقصود الترجمة بيان أهمية جعل الدعاء بهذه الصفة، أن يكون صافيا نقيا خالصا ثبتا من قلب المسلم، وبيان فضل الدعاء إذا كان بمثل هذه الحال، وأنه لا يرده الله بل يستجيبه من الداعي. قوله: كان الربيع، أي الربيع بن خثيم، وهو من علماء التابعين وأفاضل العباد والزهاد. قوله: يأتي علقمة، أي ابن قيس. قوله: يوم الجمعة، هذا فيه التواصل بين علماء السلف في المجالس العلمية وتذاكر مسائل العلم والاجتماع على ذلك، وهذه صورة لمجلس من مجالس التابعين، وما كانوا عليه من التواصل العلمي والتزاور في الله لتذاكر العلم، فكانوا يجتمعون في كل يوم جمعة. قوله: فإذا لم أكن ثمة أرسلوا إليه، أي إذا لم يكن عبد الرحمن بن يزيد الذي يروي الخبر موجودا حاضرا معهم في المجلس، أرسلوا إليه من يدعوه للحضور، وهذا من جميل التواصل وتفقد الإخوان، وهذا يفيد استمرار التواصل، لأنه إذا أحس أنه سيفقد في المجلس إذا غاب ويسأل عنه ويرسل في طلبه، فسيدفعه ذلك للعناية بالحضور وألا يفوته. وقوله: فلقيني علقمة وقال لي: ألم تر ما جاء به الربيع، أي ما عرفت الشيء الذي جاء به الربيع، مشيرا إلى كلام كأن علقمة استغربه. ثم ذكر الذي جاء به الربيع، وهو أنه قال: ألم ترى أكثر ما يدعو الناس وما أقل إجابتهم، أي الدعاء كثير والإجابة قليلة، فكأنه أثار بهذا تساؤلا. قوله: وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء، وهذا موضع الشاهد من الأثر للترجمة، وهو أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء، ومن كان دعاؤه للسمعة أو للرياء أو لم يكن ثبتا من قلبه بل يدعو بقلب لاهن أو دعاء رخو ليس عنده يقين بالله، فمثل هذه الدعوات لا تستجاب من داعيها. هذا معنى قوله: وذلك أن الله عز وجل لا يقبل إلا الناخلة من الدعاء. ففيه التنبيه على العناية بشروط الدعاء وضوابطه من الإخلاص لله في الدعاء، والحرص على الاقتداء والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، والبعد عن موانع إجابة الدعاء، والحرص على ضوابطه، والعناية أيضا بآداب الدعاء، وسيأتي بعضها عند المصنف في أبواب متوالية. ومن فقه الإمام البخاري رحمه الله أنه لما أورد هذا الأثر أتبعه بأبواب فيها ضوابط إجابة الدعاء التي يشير إليها الربيع، كقوله بعد ذلك: باب ليعزم الدعاء، وقوله: باب رفع الأيدي في الدعاء، فأشار إلى شيء من الضوابط التي ينبغي أن تراعى ويعتنى بها في الدعاء ليكون دعاء مستجابا متقبلا. قوله قلت، القائل هنا هو الراوي عبد الرحمن بن يزيد، أي قلت لعلقمة لما ذكر لي هذا الأمر كأنه يستغرب: أوليس قد قال ذلك عبد الله أي بن مسعود؟ أي أليس هذا الكلام الذي قاله الربيع قال مثله عبد الله أي ابن مسعود؟ فهو يشير إلى كلام لعبد الله بن مسعود مؤداه هو مؤدى الكلام الذي قاله الربيع، لا أن عبد الله قال هذا الكلام بلفظه. قوله قال وما قال، أي ذكرني بالكلام الذي قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والذي يدل على هذا المعنى. قال أي عبد الرحمن، قال عبد الله: لا يسمع الله من مسمع ولا مراء ولا لاعب إلا داع دعا بثبت من قلبه. ويلاحظ هنا أن الناخلة من الدعاء مستفادة في كلام عبد الله بن مسعود استفادة واضحة، فإن مفهوم المخالفة لكلامه أن الإنسان إذا دعا دعاء خالصا لله ملتجئا فيه إلى الله ليس مسمعا فيه ولا مرائيا ولا لاعبا بل مقبلا بقلبه على الله في دعاءه أجاب الله دعاءه، ودعاء هذا وصفه يسمى الناخلة من الدعاء، أي دعاء منخول صاف ليس فيه رياء ولا سمعة ولا لعب، وإنما هو دعاء أقبل فيه الداعي على الله، وهو دعاء ثبت من القلب. ورواه هناد في الزهد ولفظه: ذلك أن الله لا يقبل إلا الناخلة، والناخلة الخالصة. فقلت: فقد قال عبد الله مثلها؟ فقال: وما قال؟ قلت: أما سمعته يقول: والذي لا إله غيره لا يقبل الله من مسمع ولا مراء ولا لاعب إلا داع دعاء ثابتا من قلبه؟ قال: بلى. قوله: فذكر علقمة، قال: نعم، أي ذكر علقمة هذا الكلام الذي قاله ابن مسعود، وأيضا ذكر الارتباط بين المعنيين وأن المؤدى واحد، فقال: نعم، أي أيد علقمة عبد الرحمن بن يزيد على ما أتى به من شاهد عن عبد الله بن مسعود يؤيد فيه كلام الربيع بن خثيم. فهذا الأثر أثر مبارك وعظيم ينبغي على كل داع أن يكون منه على بال، وهو يدل على حرص السلف رحمهم الله على الدعاء وعلى عنايتهم بضوابط الدعاء، وأن يكون الدعاء ناخلة خالصا صافيا ليس فيه تسميع ولا رياء ولا لعب. قول عبد الله: لا يسمع الله، أي سمع إجابة، قال الله عز وجل: إن ربي لسميع الدعاء، وفي الصلاة يقال: سمع الله لمن حمد، أي استجاب. فالمراد هنا بقوله لا يسمع الله أي لا يجيب. قوله من مسمع، أي من مسمع بدعائه، وهذه مسألة خطيرة في الدعاء. مثاله: من يصلي ثم وهو في سجوده يرفع صوته بالدعاء حتى يسمع من حوله دعاءه، ليقال عنه مثلا دعاؤه جميل أو مناجاته طيبة أو خشوعه حسن، فيرفع الصوت بهذه النية، فهذا يسمى مسمعا. فلا يسمع الله دعاءه، أي لا يستجيب الله له، لأنه ليس ناخلة ولم يكن خالصا صافيا ملتجأ فيه إلى الله. ولهذا قال الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي بينكم وبين الله لا تسمعوا أحدا. وقال تعالى: سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، أي كلهم سواء عند الله. وأيضا في دعاء القنوت الذي يشرع فيه للإمام أن يدعو ويؤمن الناس من ورائه، إذا حاول الإمام أن يطيب صوته ويحسنه بنية أن يمدح على ذلك ويثنى عليه بسبب ذلك وانشغل قلبه بهذا المعنى فإن الله لا يستجيب له. قوله ولا من مراء، المرائي هو الذي يظهر عمله لأجل محمدة الناس له، فمثلا في الدعاء يتظاهر بالدمع والخشوع ونحو ذلك، أو يتظاهر بمد اليدين ويكون تحسينه لمد يديه من أجل الناس. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء هو العمل من أجل رؤية الناس، والسمعة العمل لأجل سماعهم. فالرياء يتعلق بحاسة البصر، والسمعة تتعلق بحاسة السمع. والرياء والسمعة شر يتعوذ بالله منه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام، رواه الحاكم. وهما موجبان لبطلان العمل وخزي صاحبه يوم القيامة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن محمود بن لبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. إن الله يقول: يوم تجازى العباد بأعمالهم، اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، رواه أحمد. قوله ولا لاعب، اللاعب أي الذي يدعو وهو لاهن. فبعض الناس في مقام الدعاء يظهر عليه شيء من اللهو، فيرى مثلا مادا يديه في الدعاء وهو يخاطب زميله أو يتحدث أو ينشغل بالنظر إلى الآخرين، فهذا ليس فيه معنى الناخلة في الدعاء، فإن الناخلة في الدعاء أن يكون مقبلا فيه بقلبه على الله، منكسرا فيه له، مفتقرا إليه، محسنا الالتجاء إلى الله والضراعة إليه. قوله إلا داع دعا بثبت من قلبه، هذا الذي يوصف بأنه ناخلة، أي يثبت الدعاء وينبع من القلب، ويصدق الداعي فيه مع الله في دعائه ويقينه وثقته بالله وحسن توجهه إليه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، رواه الترمذي. فلا بد في الدعاء من حضور القلب وجمعه على الإخلاص وصدق الالتجاء إلى الله سبحانه. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.